الإسلامية. أنا شيخ الإسلام لكيفية رحمه الله تعالى. فصل: إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه. فإذ يعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرفون في هذا الباب فصل الكبار. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تسرى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين باستغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق باستغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. وهذا هو الحق الذي يجب أن ينتبه له طالب العلم، وأن يحذر ما يأتي به عباد القبور وما يروجه أصحاب الشرك بما يتعلق بالوسيلة، ويظنون أن الوسيلة هي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنزولهم والدخولهم والدعاء عند قبورهم والإسلام على الله بهم والسؤال بجاههم ونحو ذلك. هذا ظن الجاهلين وظن أصحاب القبور، وهذا هو الباطل. الوسيلة التي أمر الله بها يتقرب بها بطاعته من الإيمان به وبرسله وأداء ما وجب عليه من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك، هذه الوسيلة. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا الوسيلة. فعطف الوسيلة التقوى من بعد عطف الخاصة العام، وابتغى الوسيلة جزء من التقوى وهو التقرب إليه بطاعته سبحانه وتعالى، ثم عطف ما هو أخص فهو جاهد في سبيله. فالجهاد أيضا جزء من ابتغاء الوسيلة وجزء من التقوى. وهكذا قوله جل وعلا: أولئك من يدعون، يعني أولئك من يدعون أهل الشرك من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. بشرى بالملائكة، بشرى بعيسى والأمة والعزير، بشرى بأناس الصالحين يعبدهم من الجن يعبدهم الإنس، فهم يبتغون إلى الله وسيلة وهي قربة إلى بطاعته، يتقربون إليه بصلاتهم بصومهم بحجهم بجهادهم بأمرهم المعروف بالمنكر ببرهم والديهم بصلاة الأرحام إلى غير ذلك. هذه الوسيلة التي أمر الله بها، الوسيلة والدرجة والسلم متقاربة، المعنى أنها تقرب إليه وتدني من رحمته وتباعد من غضبه. أما ما يظنه المشركون فهو وسيلة إلى النار نعوذ بالله، هو دعاء الغيب، دعاء الأموات، الاستغاثة بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأصنام، ليس هو الوسيلة التي أمر الله بها، بل هذا هو نفس الشرك الذي نهى الله عنه وحرمه. ولكن أهل الشرك يسمونه وسيلة تلبيسا وجهلا بما شرع الله وأمر سبحانه وتعالى. ينبغي التنبه لهذا الأمر العظيم والخطير. نعم. والثالثة الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة يوم القيامة. وقوله: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد. لا هذا خلق عليه الشفاعة إنك نزلت عن حصرة التحديد وخلق له شفاعة ويجي وحلق عليه الشفاعة كلاهما وارد، هذا في مسلم وهذا في البخاري. مسلم حلق عليه الشفاعة وليس في البخاري خلق له الشفاعة كلاهما صحيح. نعم. قوله: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري الصحيح ونور رواه مسلم. جاءت إنك لا تخلف الميعاد هذه ليست للبخاري إنما هي للبيهقي والمؤلف ما عساه ولا حرج، أنا ما أعرف هنا ولا حرج. نعم. لا بأس به. نعم. لا بأس به عند البحث لكن صار ضمها المؤلف هي الرواية. نعم. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة. وهذه نزعة في الجنة من دور العمل، ليست عملا هذا. هذه وسيلة محل في الجنة معروف. رفيع أمرنا رسول الله أن نسأل الله على هذه المنزلة عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من تلك العمل. فلما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو وهو له، فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإحسان به والسؤال به كما يحسنون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون به الصلاة. وحينئذ التوسل به يراد به معنيان صحيحان لاتفاق المسلمين ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فإن المعنيان الأولان الصحيحان لاتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم. فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بنبينا فاستحينا، وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا فأسقنا، أي بدعائك وشفاعتك. وقوله تعالى: من هذا الباب توسل يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى الله حتى يقضي بين الناس من القسم الثاني. فإن المعنيين الصحيحين هما توسل بالطاعات والقرب إلى الله جل وعلا، توسل بالصلاة والصوم والتوحيد والإيمان، هذا أعظم وسيلة وأصغر وسيلة على الإيمان المسلمين. التوسل الثاني توسل بالدعاء والشفاعة من الحي، توسل بالدعاء صلى الله عليه وسلم والشفاعة في الدنيا، وتوسل به يوم القيامة ليشفع من الله ليريح الناس. هذا المعنيان صحيحان، توسل بالإيمان بالإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته وشريعته، والتوسل بالدعاء وشفاعته حين كان حيا في استسقاء غيره. والمعنى الثالث الذي ما انزل الله به من استطاعه والتوسل بجاهه وحقه وذاته والاستماع الله به، هذا هو الذي انكره الجمهور جمهور اهل العلم وبين بطلانه انه لا يجوز. وهكذا التوسل بغيره من يعني الاولياء او الانبياء بجاههم وحقهم او ذواتهم كله منكر لم يرد به الشر. فإنما جاء الشرع بأمرين توسلين، هذا ما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته واتباع شريعته، وهذا أصل الإيمان هذا حق لابن أهل العلم. والمعنى الثالث توسل بدعائه وهو حي يتكلم ويشفع، توسل بدعائه وجزاءه ان يسال ويستعين الله كما جرى في الاستسقاء وكما يجري يوم القيامه بعد عباده والنذور حين يسال ان يتقدم ليشفع من الله في قضاء الناس. نعم. مثل ما سمعت يعلمون ان يتوسل بدعاء الشفاعة يدعو وهم يؤمنون، هذا التوسل بدعاء بالنبي وبعمه، يعني يتوسل بدعاء الشفاعة الله يقول اللهم اسقنا اللهم اغثنا وهم يؤمنون، هكذا ما فعله معاوية رضي الله عنه عن السيد الاسود وامره يستسقي بالناس وهم يؤمنون. نعم. نعم. وقوله تعالى واذكروا اليه الوسيله اي القربى اليه بطاعته وطاعه رسوله طاعته وطاعه رسوله طاعته، قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، فهذا التوسل الاول هو اصل الدين وهذا لا يذكره احد من المسلمين. واما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فانه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به الى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، فلما عدلوا عن التوسل به من التوسل بعلم العباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلقد التوسل يراد به ثلاثة معاني، أحدها التوسل بطاعته فهذا قرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، ولذلك التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم يكن هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء والركوع، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غنم قبره، ولا يعرف هذا بشيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عما ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز، وله عنه حيث قال لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك، قال أبو الحسن القدوري في كتابه الكبير في محله بغداد وأخذ الدوري في محله بغداد عباس محمد الدوري وحسن الخدوري كل محلات في الظلم. نعم. في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشاق الشرقي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة، قال بشرق الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقب العلم من عرشه أو بحق خلقه، وهو قول أبي يوسف، قال أبو يوسف بمقعد العلم من عرشه هو الله فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، لأن هذا يجب العبادات توقيفية، هذا من قوله عبادات توقيفية لا يقال سياسية إلا بدليل، وهذا داخل في العبادة، الدعاء عبادة، توسل العبادة، فلا يليق إلا بشيء من قول. قال في الدنيا المسألة لخلقه لا تجوز لأنه لا حق لخلق على الخالق فلا تجوز الوثاقة، وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيات، أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد للمخلوق، فإذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلا أن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى، وهذا بخلاف إحسانه سبحانه بالمخلوقات كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والناجعات غرقا والصافنات صفا، فإن إحسانه بمخلوقاته يتضمن بذكر آيات الدالة التي على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحصل معه إحسانه بخلاف المخلوق، فإن إحسانه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد صححه الترمذي وغيره وفي لفظ فقد كفر، وقد صححه الحاكم رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه إسناده جيد. نعم، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، وفي الجمع بينهما فقد كفر وأشرك بالشرك. نعم. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو لرسوله، وقال: لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيحين عنه أنه قال: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وسرب الأنبياء والصالحين وأيمان البيعة البندق وأيمان البندق وسراويل القوة. وأيمان البندق وسراويل القوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك، لأن اليمين باطلة. نعم. والحلف بالمخلوقات الحرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وقيل هي مكروهة كراهة. حكم ابن عبد البر إجماع على ذلك، إجماع العلم على تحريم هذا بغير الله وأنه لا يجوز، ويقول بأنه جائز لبعض من يروى عن بعض الناس أنه يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، قول لا وجه له ولا دليل عليه ولا يثبت إليه. نعم. ما تلعب في اليمين. نعم. باطلة. نعم. وقيل هي مكروهة كراهة التنزيل، والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان: أحدهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، والثاني ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه، ومن الغنيل وافق هؤلاء، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء وإيجاد الحصارة بالحلف بمخلوق وإن كان مجدد. وهذا قول كما عرف قول فاسد غير صحيح، لا بالنبي صلى الله عليه ولا بقية الأنبياء، والصواب ما قاله الجمهور وهو كالإجماع من العلم أنه لا ينعقد لا بالنبي ولا بغيره عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا وحذر من الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحلف بآيات الله، حلف بالقرآن إذا أراد القرآن فلا بأس، وإذا أراد المخلوق كالليل والنهار ما كان على حسب نية، لا ينبغي الا يحلف الا بالشيء الصريح كالقران ككلام الله. اما ايات الله تطلق على القران، تطلق على الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والارض، فاذا اراد المخلوقات تنعقد، واذا اراد ايات الله المتلوه القران انعقدت، لان اصلته مسلمات. نعم. على حسب نية، على حسب نية لله فيما وراء. نعم. وإجابة وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء وإجابة الكفارة بالقلب لمخلوق وإن كان النبي قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. فالإقسام به على الله والسؤال به بما الإقسام هو من هذا الجنس. وأما السؤال بالمخلوق إذا كان في جزاء السبب ليس السائل أفهم السؤال بالمخلوق. اللهم صل على محمد. نعم ليس لولا الله. نعم. ليس لولا حلف بالله. نعم. أقول ليس لولا حلف بالله بمن حلف بالله. قرآن كلام الله وعلم الله وقسم بالله وعزة الله فلا. نعم. قرآن كلام الله. نعم. نعم. أنا والذي نفسي بيده لو لا أترك آخر الناس جبانا ليس له شيء. أنا والذي نفسي بيده لو لا أترك آخر الناس جبانا ليس له شيء. ما فتحت علي قرية إلا قسمتها وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم طيبا ولا تبغي أترقها تجانة لو يقصدون. يا ربنا قولوا لولا أن أترك آخر الناس جبانا كذا لأكثره موحدتين مشهورتين الثانية نقيلة بدر به نون قال أبو قيدة بدا نخرجه أهل النبي قال هم في بهذه شيئا واحدا. قال الخطابي ولا أحسب هذه اللفظة عربية ولا نسمعها في غيرها نحن. وقال الذي ولي لغة صحيحة لكنها غير باشرة في لغة معز وقد صححها صاحب العلم. قال موعد الحروب قال الفزار المحجب الذي لا سبب ويقال على ربان واحد اي على طريقه واحده. وقال المدارس يقال من ربان واحد ربان واحد اي شيء واحد. وهذا فيما جرى لما وقع في ارض شوارع العراق ومصر مقصوده لينتفع الناس بخراجها المسلمون في خراجها لانها لو قسمت راحت عملاتها للناس فراى باجتهادها ان تبقى لهم ينتفعون بخراجها كما وقع وقع الناس بخراجها بعد رضي الله عنهم. نعم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن مدين عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي عمر رضي الله عنه قال لولا اخر المسلمين ما فتح عليه قريه الا قسمتها الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا تجار قال سمعت الزهري وساله اسماعيل بن عمية قال اخبرني عبد بن سعيد بن ابا هريره رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله قال له باب بني سعيد بن عاصم لا تعطي. قال ابو هريره هذا قاتل من فوقي. قال واجبا لو بر وابري وابري قال واجبا وابري لتجلى من قدوم الضر. ويذكر عن الزبير يعني واجبا. نعم. فقال واجبا لوابري لتجلى من قدوم الضر. نعم. ويذكر عن الزبيري عن الزهري قال اخبرني عن بكر بن سعيد انه سمع ابا هريره يخبر سعيدا بن عاص قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابان على سبيه من المدينه قبل الرجل قال أبو هريرة وقدم أبان وأصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد مكتها وإن حزن قلبي لبيب فقال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم قال أبان وأنت لماذا يا وبر تحذر من رأس رأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بان اجلس فلم يقسم لهم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو يحيى بن سعيد قال اخرج لي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال ابو هريره يا رسول الله يا لا تراهين فوقا قال ابان بن ابي هريره وعجل لك وبر تبدا من قدوم راس ينعى علي امران حسب الله بيدي ومنع ابوه ان يهينني بيده يعني ان اخبره الله بان كان شهيدا فكفى الله ابان ان يقتل فيكون مهانا اذا مات على كفر حتى قدر الله في الاسلام. نعم. الثالث نعم الأول ولا حديث السابق والإثنون حديث أبي هريرة قوله سمعت الجري وسأله إسماعيل بن هرية إمام ابن سعيد بن عاصف أبي وسلم الحمد لله قوله قال أخبرني قال ذلك هو الجري وعمدة بن سعيد أي بن عاصف وأبو والد إسماعيل بن هرية قوله أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لا يستيع قصور وسوء مرسل فتقدم آخر وسقط عليه في رواية أبي وفي بيان اسم المؤمنون في قوله قال له بني سعيد وبيان مراد بقوله من فوق المسوط مالي قوله وسأله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه من وناء خيبر وفي رواية الحميدية سجان الجهاد وقلت يا رسول الله أسئل لي قوله قال له بعض بني سعيد بن عاص لا تعطل القائل هو بن سعيد كما الرواية التي بعده قوله وعجبا في رواية السعيدي التي بعد ذلك وعجبا لك وهو للدليل اسم جميل لمعنى عجب فانتشر الهيثم المعلم بالاخبار سبب اسلام اباد روى من طريق شهيد بن عاصي قال قتل ابي يوم بدر فرباني عني ابان وكان جديدا على النبي صلى الله عليه وسلم يسبه الى ركب خرج الى الشام فرجع فلم يسبه. ومن المدينة هو سعيد بن عاص بن سعيد بن عاص بن أمية سعيد بن عاص بن سعيد بن عاص بن أمية فأبان بن سعيد بن عاص وأخو أبيه العاص. نعم. فخرج إلى الشام ورجع فلم يسبه فسمى ذلك فذكر أنه لقي رائحا فأكره بسلته وماته وقع في قلبه تصديق فلن يرمد ان خرج الى المدينه باسلا ان كان على ذلك كان لا يكون خروج ابان الى الشام كان قدر حديبيه قوله وان حزن بالملك وزائر مؤمتين وان حزن بالملك وزائر مؤمتين قوله وليل الى مستفيد والليل معروف بالتسميه بالليل وعلى انه خبر على انه خبر في النجوى تاكيد قوله انت بهذا اي وانت تكون بهذا او وانت بهذا المكان والمنزله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونك لست من اهله ولا من قوله ولا من بلاده قوله يا وهو بفتح الواو وسكون موحده يا ابتكم صغيره كسب النور وحشيه ولقد ابو علي قال يا نبي حاتم ان الله العربي يسميت مدابه من حشرات الجبال وابراء قال فالطالب اراد ابان تحقيرابي ويعتوى انه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا من وانه قدير القدره على القتال انتهى نقل المسلم عن ابي الحسن القابسي انه قال معناه انه ملصق بقريش لانه شبهه بالذي يعلق بوحي وابن الشافعي من الشوك وغيره وقال الشافعي من الشوك وايه وتعقب المحسن بانه يلزم ذلك ان تكون روايه مضى بالتحريف قال ولم يطلق الا بالسكون. الاول تحذر من الظن يفيد الى ان تحذر من الجبال من جبال اللوس وهذا من باب المنازعه لما اعترض ابو هريره على اعطائهم خيبر قال ابان ما قال هذا ما يقع عند الملاحات الله يغفر للجميع. نعم. قوله تحذر في الرواية الأولى تدلى يمين لها والرواية التي بعدها تدحدى ثم لديك بينهما مثل ساكنة قيل أصله تدحدى فوجل سماء وأنت وقيل الدحدى فوجل نعم. يحيى بن بخير حسن الليل وأنا صيد على الجهاد أنا وكان عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر فسألوا ميراثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدت وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نور بما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أريد شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه التي كانت عيالي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلف هديا ولا من الذي بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر حيث إلى فاطمة من عشيا فوجدت فاطمة على أبي بكر الجبال فباكرته فلم تكلم حتى توفيت وعاشت على النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت تبنى زوجها به الليلة ولم يزل بها أبا بكر وصلى عليها وكان يعلم من الناس وجه الحياة باطنة فلما توفي بكر ترى علي بن جواد وكانت مصالحه ابي بكر ومبايعته لم يكن بايع تلك الاشهر ارسل الى ابي بكر ملكنا ولا ياتنا احد معك تراجع لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك وقال ابو بكر وما اتيت وما يفعلوني وهو الا ان عمرك لا ليم ابو بكر فتشهد عليهم وقال انا خلقنا فضلك وما فات الله ولم نهتك اليك خيرا ولكنك استجبت علينا بالامر وكنا نرى لقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصيبا حتى بلغت الى ابي بكر فلما تكلم ابو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل بقرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم في هذه الأموال فنفعل فيها للخير ولم أدرك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه فيها إلا سمعته فقال علي في أبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبي بكر صورة خيار من ذلك فتشهد وذكر سنا بما تخلف اوان البيان واجره بالذي قدر اليه ما استوى وتشهد بهما ومحق ابي بكر وحدد انه لم يحمل على الذي صنع نفاسه على ابي بكر ولا اثار للذي فضل الله به ولكنا نرى لنا في هذا ان نصيبا استبدى لنا لرجلنا بانفسنا فسقى ذلك المسلمون وقالوا اصبت وكان المسلمون الى اهلهم قريبا في مراجع الامر المعروف. نعم. وهذا الذي فعله الصديق هو الصواب. الصديق اصاب بما فعل ولم يخرج عن الحق فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركها صدقه. واخبر عن الانبياء انهم لا يورثون يكون فاطمه وجدت عليه وعلي تخلف عن البيعه من اجل هذا الامر يعتبر خطا من فاطمه وخطا من علي رضي الله عنهما والصواب مع الصديق لان الصديق اخذ بالنص وتمسك بالنص وعلي رضي الله عنه وعثمان وعمر وطلحه والزبير وسعيد بن زيد وجماعة آخرون كلهم أخبروا أنهم سمعوا النبي يقول ذلك لا نور ما تركنا صدق فلم يبقى عذر ولو قدر أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ليلة هذا الأمر فإن علي رضي الله عنه قد رواه هذا الحديث وكذلك الصحابة الآخرون فقال بهذا أن الصديق أصاب بما فعل وأنه لا حق لفاطمة في أن تهجره وأن تطلب هذا الإرث وقد أخبرت وبين لها أن هذا لا حق لها فيه ولكن كل أحد قد يقدر ويصيب هذا الذي وجدت فيه رضي الله عنها وهكذا خلف معها علي لأجل هذا الأمر الصواب فيه مع الصديق ومع جمهور الصحابة الذين أقروه ووافقوه على ما رأى من عدم قسمه وخاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صدق وأن ولي الأمر الذي يتصرف فيه وينفق منه على اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعطى ورثته شيء ولهذا ما قسم الصديق عائشه بنفسه احدى زوجاته وهي بنت الصديق رضي الله عنه فلم يعطيها شيئا ليس له ثمن وليس البنت نصف وليس لعمه العصر لانه لا يورث لكن يورث للزوجات الثمن جميعا وللبنت النصف والبقي لعمه عباس لكنه لا يغفر. فلهذا أبى الصديق أن يقسم ذلك وقال إنه أخبر إن عنا لا نورث ما أدركنا صدقة. فكان الصديق ينفقه في مصالح المسلمين ما تكن فدس وكان به بخيبر كان ينفقه الصديق في مصالح المسلمين وينفقه على أزواج النبي منه رضي الله عنه وأرضاه ويعطي على بيت النبي منه عليه الصلاة والسلام. نعم نفق من باب النفق. نعم أدهن الليل جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة فصدق مثنى بالليل وأضب مثنى بالليل لا حرج فيه إنما ينهى عنه إذا كان في التقصير إن الله يصلى عليه أو لا يكفر في مكانه إذا كان هناك تقصير يؤخر إلى النهار. وأما إذا توافرت فيه الأمور التي ينبغي فلا بد بالدهن بالليل. نعم غلط غلط على كل غلط عبد الله عنه. نعم نعم كل الأنبياء نعم كلهم لا يورثون بعثهم الله للدعوة هم للمال ما هم أهل المال بعثهم الله للدعوة ولو كانوا أهل المال لاتهموا والله حماهم من هذا الشيء لأنهم ليسوا يدعون إلى مال وليس أصحاب المال يحلفونه لوراثهم. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية أن عليا بايع مع الناس في أول بيعة ثم حصل ما حصل من التكدر بسبب فاطمة ثم بايع بيعة أخرى تأكيدا للبيعة الأولى ولكن ظهر السياق هنا ظهر السياق هنا أنه لم يتقدم له بيعة تأخر في البيعة من أجل ما جرى بينهم وبين الصديق من جهة الميراث. نعم يعني هذا مثلا يوقف من حديث هذا مع عدم الإجبار على البيعة يعني كيف أخذ ذكر من يريد. نعم مثلا مثلا أو إذا رأى عدم الإجبار على بأس إذا رأى مصلحة يكفي الجمهور اللي بايعه يكفي جمهوره كل فرد فرد إذا بايع الجمهور والعيان كفى. نعم نعم السنة هنا يجوز للمسلم أن ينفق أربعة ثلاثة أيام في الصدقة. هي معصومة حتى الصديق مو معصوم أكبر منه. نعم ولهم معصومين وهم من خير خلق الله غير معصومين. ما قال بالعصمة إلا الرافضة ومن يقول فاطمة معصومة وعلي معصوم هذا قول الرافضة. نعم قبحهم الله. نعم نعم نعم نعم نعم صح هذا ولكن ظاهر السياق هذا العظيم ظاهر يحفظ سياق هذا العظيم. نعم نعم قال لما فتحت خيبر قلنا كان نشوى من السمك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كشف الثمر للمسلمين في المدينة مع ما فيها من الثمر العظيم للأنصار لكن المسلمين كثيرون ولهذا ربما مضى عليهم اليوم واليومان والثلاثة لم يشبعوا من الثمر. اللهم استعان اللهم استعان. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما ألقي في أبات النبي صلى الله عليه وسلم نار. قالت قال لها عروة ما كان يعيش بغاية الأسود من الثمر والماء. وثبت في الصحيح ان امراه نكت عائشه رضي الله عنها تسال قالت ثم وجدت غير ثمره واحده فاعطتها المراه ومعها ابنتان لها شقتها بينهما نصفين ولم تاكل شيئا ويدل على حاجه شديده على فقر عظيم. وفي اللفظ الاخر انه وجد ثلاث ثمرات فاعطتها المراه فاعطت المراه ابنتيها على واحده واحده واخذت واحده لتاكلها فاستعجلت البنتان وأكلت ثمرتيهما وجعلها تتمر لأمها تريد أن يستمر ذلك فأعطتها وشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة فلما جاء النبي فأخبرته بأمرهن فقال إن الله جب لها بها جنة. نعم. نعم. نعم نعم نعم عجيب. إذا رأى فيه مصلحة أو إذا رأى فيه مصلحة لا لا لا لا لا لا لا نعم نعم. يا بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم على آل البيت. في كلام على البيع. وهم ما يصلح هذا يتعبد عمره وراءه مصلحه لجسمه من دار الطب مصلحه هم يتعبد بهذا خلاف حج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اكل التمر واكل اللحم واكل الدجاج عليه الصلاه والسلام. نعم. واكل الخبز واللحم اللهم صل عليه وسلم. ينبغي ان يتيسر ولا يكذب منه. كان على هلا بعد البيع التزامه بالطاعة والتزامه بأن عليه إماما كافي وداخل في البيعة ولا يعمه وعيد. نعم. الوعيد لما كان في البيعة لمن شق العصا أما من التزم بالطاعة والتزم بالبيعة هو داخل في الطاعة وداخل في البيعة. نعم. ولو لم يبايع يحفظ بيعه ولو ما بيعه ما في عقوله بايع بعد ذلك هو أكمل لأنه هنا رأيانه ما هو أسى ولا عيان. نعم. وَلَا كَانَ حَالُ عَلِيٍّ لَمْ يَقَاتِلُ الْإِلَّذِي أَخِذُهُ عَلَى الْحَمُودِ عِنْدَا إِلَّذِي مُقَدَّتَ الْقُسِمَ الْغَرَابِ قَوْلُهُ كَرَارِيَةِ ذكرت يعني حاله وذكرت. نعم. قول من كراهية ليحفظ في رواية الأسفل لمحضر والسبب في ذلك معرفة قوة المرء وقلالة في القول والبيع كان أبو بكر وقيت المدينة وأنهم خشوا بحضور عمر كما في المعاتبة التي بتكتب لا بلا يناقص به من المصابات. قوله لا تدخل على الحي الا يدخل من طريقك ما يجد لك قوله وما اتيتهم ايضا اتيتهم ايضا عليه قال ابن مالك في هذا شاهد على صحه يظن قول اخواننا نازل اخر وابراهيم ابراهيم الثانيه وابن عشي في هذا الكلام بنا ناحسي وليت ابراهيم مسكن صدقا من الغائبين لا انه مشغول بذلك كان حقه يكون عاريا من أنت لا تنهي أجيال إلا تخرجها شاهد السراء لكلية. قوله ولم ينفس عليك وكنا نرى من قرابتنا حتى فارت من هذه الأموال فلم آلك ولدك العشية. قوله رضي الله حين راجع الامر المعروف الى الدخول فيما دخل به الناس قال مسلم من تامل ما دار بين ابي بكر وابي من المعاتبه ومن الاعتدال وما تضمن ذلك من الوصال يرضى ان بعضهم كان يعتني من قول الاخر وان اكرم الله كانت مختلفه على الاحترام والمحبه وان كانت قد بدت للمصلين واحيانا لكن الخيانة يظهر بذلك والله الموفق فلتهتك ظاهرة لتقول أبي أن يأتي أبي بكر إلا أنها تستعطنة وأنا يعلم بذلك المشروع في هذا الذين ما نجوا به حجتين وقد صحح الحسان غير من حديث أبي سعيد الخدري وأبي أن علي لا يعلم بكر به يوم الأمر وأما ما وقع به مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبال علي بن أبا بكر حتى مات فاطمة قال ما خلا أحد من بني هاشم فقد ضعفه ويقول أن الزهري لم يسلم قال برواية المرسولة أهل بن سعيد أصح وجمع غيره أنه بايع أولاده ثانية مؤكدة الأولى إدارة ما كان وقع بشرط الميراث كما تقدم وعلى هذا فيحمل قول الجليل لم يبايع علي في كيف كريان ولا والد ملازمة له ونظر إلا ما كان ذلك بين الاستقامة لي أن نبني ما يؤمن لا يعرف معصية بأنه بالشرط أدب الإمام خلافه فأخلق من أخلق ذلك حجب لذلك ولا أظهر أي المبايعة التي بعد موت التي بعد موت فاطمة رضي الله عنها رجال في هذه الشبهة. هذا قوة أبو كبير رحمه الله بداية وأنه بايع بيعتين بيعة مع الناس وهذا قريب وجيه وليس ببعيد والبيعة الثانية هي الأخيرة لتأكيد المقام وإزالة ما قد يعلق بالأذهان من فلق. نعم كله على كل حال فائدة كبيرة الظاهر ما بعد الظاهر ما بعد الجهل القوي ما يأتي المقصود إظهار الحق وبيان الحق. الله للتقدير وهي معروفة أراد المؤلف رحمه الله بيانها ليبني عليها ما بعد ذلك في تقسيم المواريث لما ذكر الورثة من الذكور والإناث أراد يبين المواريث بعد ذلك من فرض وتعصيب وذكر هذا الباب كالأصل في ذلك والفرض في اللغة يوفق على معاني من سمة الحزم وقطع والشرع نصيب مقدر شرعا في مصطلح الفرضيين نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يجد الا بالرد ولا يقتل الا بالعون الفروض هنا هي الاصل المقدر بخلاف الفروض التي رد هي التي فيها المحتمه اللازمه في الشرع الصلاه الصوم هذا معنى اخر الفوضى لأن المعنى هو الشيء اللازم لا يجب تركه، ولكن المراد هنا الأنصبة المقدرة للورد، فالأنصبة هنا هي يوم الفرض وهو النصب المقدر المحدد لبعض الورثة، لا يزيد إلا ترد الرد في مسائل الرد ولا ينقص إلا بالعون في مسائل العون، والغرور ستة لا سابع لها نفس الكتاب، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث ويقع عليها الكتاب العزيز، واجمع عليها المسلمون انها واقعه في المواريث واجبه الاعتبار. قد ذكر الله في كتابه الكريم في سوره النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم في ميراث الزوج ميراث البنت ان كانت واحده فلها النصف، ويراث الاخت في اخر السوره ولا اخت فلها نصف ما ترك في ثلاث مواضع، ويراث الربع ايضا في ميراث الزوج فان كان لهن من الاولاد لكم الربع ولكن الربع ما تركتم ربعين رحمك الله، وهكذا الثمن فان كان الاولاد فلهن الثمن يعني الزوجات وواحد من ثمانيه والربع واحد من اربعه، كما ذكر السورتين ما لهما في قوله فان كل النساء فبعثا فلهن في مكان فرات في اخر السوره فان كان سورتين فلهما سورتان من فرات في بعض الاخرات، وهكذا الثلث ذكر في بعض الام ولها واحد من الثلث، وهكذا السدس ذكر الله سبحانه في قوله جل وعلا ولي ابويه في كل واحد من الثلث نفع ان كان اول، وفي الام فان كان له فلهن امه السدس، هذه الغرور الستة. وهناك سابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وزوج الباقي من عمليتين وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب فإن الزوجة فإن الأم تعطى الباقي في هاتين المسألتين لأسباب تأدية بيانها إن شاء الله في كتاب السبت. يقول مؤلف رحمه الله وأعلم بأن نوعانهما فرض وتركه على ما قسمه، هذا عند اهل العلم الفرائض نوعان، نوع يسمى فرض ونوع يسمى تعصيبا، والجميع كله يسمى فريضه كما قال الله فريضه من الله، من فرض التعصيب فريضه من الله، كل فرض يجب الاخذ به ويلزم الاخذ به لتخريج الارث، ولكن من حيث الاصطلاح بين فرضيين ما قدر يسمى فرض وما لم يقدر يسمى تعصيبا، ولهذا قال على ما قسمه ان على ما قسمه اهل العلم المواريث يعني علماء الفرائض، فالفرض في اصل الكتاب سته، لا فرض في الاسر ولا البته في واحد سوى سته البته انقطع، وهذا الذي قاله المؤلف واضح يعني ليس هناك فرض تابع سواها الا ما ثبت في وفي الباقي والمليتين كما تقدم. الحاصل ان الارث نوعان عند اهل الفن، احدهما فرض والثاني تعصيب، فالفرض هو المقدر والتعصيب هو الارث غير التقدير، وعرفت الفرائض الفروض وانها سته، قول فاحفظ كل حافظ الامام احفظ ما قيل لك كل حافظ الامام، الإمام في هذا الشيء الحجرة بالنسبة إلى من لم يحفظ، وإمام نسبي في ذلك الشيء الذي حفظه بالنسبة إلى من لم يحفظ، ويجوز على الإطلاق وعلى حفظه العلم هم أئمة الناس لحفظهم العلم على الناس، فالحفاظ أئمة ثمون عين من حفاظ الحديث وقال القرآن بالنسبة إلى غيرهم الذين حفظوه وتفقهوا فيه وصاروا علماء فيه هم أئمة الناس، علماء القرآن وعلماء السنة هم أئمة الناس بحفظهم وعلمهم وبصيرتهم وفقههم في الدين، و وفي حسن الحفظ ينبغي لطالب العلم ان يحفظ ويعتني في العلم، لانه اذا حفظ استقر عنده العلم فانفق منه في كل مناسبه، واذا لم يحفظ فعسر عليه الانفاق من العلم والفتيه والعمل، لان قد لا يتيسر له مطالعه الكتاب، قد لا يكون عنده الكتاب فيتعذر عليه كثير من العلم، لكن متى حفظ واجتهد حتى تستقر العلوم في قلبه استغنى عن الكتاب وانفق مما لديه عند المناسبه. والحفظ فائدته عظيمه وجدواه على المؤمن وطالب العلم لا تحصى، ولكن هذا يحتاج الى عنايه وصبر ومصابره في حفظ النصوص، حفظ الكتاب العزيز وحفظ العلم الذي يستنبط من ذلك بالدراسة والكتابة والمذاكرة الكثيرة حتى يستقر في القلب. فإنه إذا حفظ القرآن وتدبر المعاني وراجع كتب التفسير وذاكر مع أهل العلم استفاد فائدة كثيرة واستقر ذلك في قلبه، وهكذا في النصوص في السنة وحفظ ما تيسر ذلك واعتنى بفهمها ورجعت كلامها فيها ومذاكرة في ذلك استقر في معاني في قلبه وحصل له العلم. أما وجود العلم في الكتب مع خلو القلب ما يكون، ولهذا قال الشاعر ليس بعلم محو قنطر، ما العلم إلا ما وعاه صدر. العلم هو ما يستقر في القلوب ويفوت في القلوب حتى يعمل به طالب العلم، حتى يعلمه الناس، حتى يدعو إليه، حتى يشاور بين الناس. أما الكتب فقط يغيب عنها وقد تغيب عنه قد يحال بينه وبينها، ينبغي لها أن يعتني بالعلم حتى يستقر في القلب، فتكون الكتب للمذاكرة والمراجعة عند إمكان بعض الشيء. والله المستعان. نعم. ثم الناس ثم الورثة ينقسمون بالنسبة إلى النوعين إلى أربعة أقسام. ورثة ينقسمون بالنسبة إلى نوعين إرث أربعة أقسام. قسم يرث بالفرق فقط، قسم بالتعصيب فقط، قسم بذلك تارة بالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، وقسم الرابع يرث بهذا تارة وبهذا تارة، قسم الثالث يرث بالفرق والتعصيب تارة وتعصيب ولا يجمع بينهما تارة، والقسم الرابع يرث بهذا وبهذا ولكن لا يجمع بينهما. هذه أقسام الورثة بالنسبة إلى النوعين، إلى نوعين يرث بالفرق والتعصيب. إذا صبرت أحوال الورثة وتأملت أحوال الورثة اتضحت لك هذه الأقسام الأربعة. والأول منهم الفرق فقط، هم سبعة: الأم والإخوة لأم والأبوان والزوجان، هؤلاء يرثون الفرق. الأم الزوجة الأول الأم ولداها الإخوة لأم الإخوة الأنثى هؤلاء بالفرق، والثاني والثالث والرابع والخامس زوجان زوج وزوجة، والسادس والسابع جدتان. هؤلاء كلهم يرثون بالفرق، الأم ولداها والزوجان والجدتان سبعة. والأم إما ثلث سدس وإما ثلث وإما ثلث الباقي، وولداها الأخوة لأم، الواحد يأخذ سدس والجماعة يأخذ ثلث فرضا لا تعصيب لهم، والزوجان كذلك إما يأخذ الزوج نصف وإلا ربع، والزوجة إما ربع وإما ثلث ولا حظ لهم في التعصيب، والجدتان كذلك من جهة الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب لا حظ لهم في التعصيب، فهؤلاء السبعة ليسوا هؤلاء السبعة لا حظ لهم في التعصيب، فقسم دائما فرض. والقسم الثاني تعصيب، التعصيب فقط ولا حظ لهم في الفرض، فقسم دائما بالتعصيب هم 12 الابن والابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما ستة، والعم الشقيق والعم الأب وعليا وابن عميك وعم أبيك وعم جدك وابناهما وإن نزل 10 والمعتق والمعتق 12، هؤلاء دائما إثمهم بالتعصيب. والقسم الثالث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهما الأب والجد فقط 2، الأب والجد أبو الأب وإن علمهم بالدور خاصا بالفرض ولا يجوز التعصيب، مثل أب وابن، الأب له السدس والباقي الابن، هكذا جد وابن، الجد له السدس والباقي الابن أو الابن. هذا فرض فقط، وثالثا بالتعفيف فقط، مثل أم وأب، أم لها الثلث والباقي الأب، أم وجد، أم لها الثلث والباقي الجد، تعفيف، هذا تعفيف محض، مثل ما كبيت عن أب أو عن جد، تعفيف محض. وثالثا يجمع بينهما، توحيد معاه بين الفرض والتعفيف، مثل أم وبنت وأب، لم لها السدس في ستة، لم لها السدس وبنتها النصف، ثلاثة هذه أربعة، والأب له السدس واحد، هذه خمسة، والباقي واحد له تعصيب، يجمع بينهما، وهكذا لو كان جد حكم واحد، يطال أم السدس وبنت النصف، وجد له السدس واحد والباقي تعصيب، يجمع بينهما، هذه الصورة الثلاثة. والقسم الرابع يجب الفرض تارة، والتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما الأربعة. البنت وبنت الابن والنزل ابوها والشقيقه والثلاث اربعه، هؤلاء فرق بالفرق، اذا فلا كانت عن بنت واخي شقيق، وبنت الابن واخي شقيق له النصف، لها النصف البنت وبنت الابن، ولا لها الباقي، الجميع من الاثنين اللي كان النصف، وهكذا كما كان بنت الابن لها النصف والباقي الاخر، هذا الفرق فقط. وهكذا اذا فلا كانت في شقيقه واخي لاب الاثنين، شقيقه النصف والباقي الاخر، وهكذا فلا كانت عن اخت لاب وعم شقيق او ابن اخ يكون لها النصف الاثنين والباقي العم او ابن الاخ، هذا فرض فقط. وهؤلاء الاربع قد يتم التعصيب مع اخوتهن، انما عن ابن البنت البنت لها تعصيب فقط، ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن لها تعصيب فقط، في شقيق واخ شقيق بس لها تعصيب فقط مع اخيها، كل اب واخ لاب بس لها تعصيب مع اخيها، وهكذا لو كان الاخوات مع البنات من عصب أيضا، لكن لا يجمعنا بين فرض وتعصيب أبدا، فإما هذا وإما هذا، وهذا يعرف بالاستقراء الشيطان من موالفهم يعرف هذا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل على رسول الله. تعالى حدثنا أبو قدير سليمان بن داوود العسكري حدثنا محمد بن أبي نجيح عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتقه يعمى الله عنه لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه عين بن عبد الله بثمانين درهم فدفع اليه، قال عن مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عبدا تشتري لما تعامى اول. حدثنا هو أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر رضي الله عنه يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه واشتراه من النحسان عزا كثيرا ما تعاب أول في إمارة في جبيل. حدثنا قتيبة بن سعيد مغرور عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد من عن جبل النار. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني في جابر عن أبي مجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح من جابر بن أبي الله رضي الله عنها قال حدثني عبد الله بن هاشم حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان المعلم حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال حدثني أبو غسان بن إسماعيل حدثنا معاذ حدثني أبي عن عطاء بن أبي رباح وأبي سبيل عن ابن دينار أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه في ليل المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر. كتاب القسامة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أول بدأت عن جابر إيش؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق غلامه عن جبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن يشتري منه اشتراه عن عبد الله بن مالين وسجده ودفعها إليه قال عن مسلم تجاري رضي الله عنهما يقول عبدٌ تبقيهم ما تعام أول. وهذا فهو جاء في بعض الروايات انه احتاج جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه الثمن. في بعض الروايات كان عليه دين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم باعه وقضى دينه عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على ان الوصيه لا تلزم اذا اوصى بعبد يعتق بعد موته او اوصى بماله كله او بيته ولا ليس له سواه لا يلزم ليس له الا السنه. واذا اراد يرجع لينتزع بماله او ياخذ دينه فلا باس الله فيه غير لازم. وهذا حديث من الحجة في ذلك. نعم. فمن قطع من تحدثنا عقبين بكم كريم جدنا عليهم أن يحياه أم سعيد من بكر بن يسار عن بكر بن يسار عن سعيد بن أبي حكمة قال يحيى عن سعيد بن أبي حكمة قال يحيى وحديث قال ما أرضاك بن حبيب من الله قال خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيط بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيط ثم إذا محيط وجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حميطة بن مسعود مع عبد الرحمن بن زيد وكان أكبر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صلاة الليل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أنكروا بسكونه الشيطان فتكلم صلاة الله وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن مسعود وقال لهم أتحيدون خمسين ليالين أنتم تستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتكلموا بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. وحدثنا عبيد الله بن عمر الخواري وحدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه ورافع بن حبيب انهم خليفه بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا ثم في فقتل عبد الله بن سهل فاستهم اليهود فجاء اخوه عبد الرحمن وابن عمه بن حويصه وهم خليفه بن النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في يد اخيه وهو اكبر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر او قال لي ابتعد اكبر فتكلما في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيسار بامته قالوا امر لم يسعد وكيف نحلف قال فتبيئتنهم بيمنا لخمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال فهل فدخلت مربجا لهم يوما فرسرت في ناقه من تلك العبر رفه من بها قال حماد هذا او نحوه. حدثنا القرآني وحدثنا بكر بن فضل حدثنا يحيى بن سلمة عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في حديثه فاقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله ولم يقل في حديثه فرسلت ناقه. حدثنا عمرو بن ناصر وحدثنا سفيان بن عيينة حاضر حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن يعني فقد يجوز ان يحيي بسعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه في مصلحه بن مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم في المقال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى سعيد عن بشير بن يسار ان عبد الله بن سعيد بن زيد ومحلفه ابن مسعود بن زيد الانصاري يجوز من بني حارثه خرج الى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ صلح وأيها الذين تفرقا لحادثهما فقتل عبد الله بن سالم فوجدتي في شرفة مقتولا فبدناه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمساء في المقتول عبد الرحمن بن سالم ومحيطة وهو يوسف فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله وحيث سئل فجعل بكيرا وهو يحدث عن من ادرك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجدون 50 يوما وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم انه قال فتجدوا في يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم الكفار فجعل ذكورا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حسين عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان رجلا من الانصار الذي قالت سيقال له عبد الله بن سعد ابن جيد انطلق وهو ابن عم له يقال هو وابن عم له يقال له حنيفة بن مسعود بن زيد وساق الحديث من حنيفة بن مالك الى قوله تواجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجله قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال اخبرني سهل بن ابي حسنك قال لقد ركبت من اكثر الرسل قال لقد ركبت من كبيرة من تلك الفرائض بن يربت حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر حدثنا ابي حدثنا سعيد بن عمر حدثنا بشير بن يسار بن انصاري عن سعيد بن ابي حسنك الانصاري انه اخبره ان نفرا منهم انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم رسولا فساق الحديث وقال اني بشر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن سهل ومحنفة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محنفة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد سكن وطرح في عينه أو فقير فأتى يهل فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر له ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه عبد الله بن سهل فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بإيجاده فكتب إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوزك ومحلك وعبد الرحمن أتخلفون وتستحقون دم صاحبكم قال فتكلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجله فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئه ناقه حتى اختلف عليه المقدار فقال فلقد ركبت منها ناقه حمراء حدثني ابو طاهر وحرمله بن يحيى قال ابو طاهر حدثنا وقال حرمله واخبرنا بن راشد اخبرني يونس عن ابن سينار اخبرني ابو سلمه بن ابي سينار ابو سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار من امير المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم عرض من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من قسامك ما كانت عليه في الجاهلية وحدثني محمد بن رابع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج حدثني شهاب بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله وزاد وخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتلهم جاءوا بعد اليهود وحدثنا حسن بن علي بن حلوان حدثنا يعقوب وابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابن عن صالح عن ابن سعد ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبره عن ناس من أنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن شريح. وحدثنا يحيى بن يحيى بن واضح وقلنا لي كل كلاهما عن شيء ولفت من يحيى قال أخبرنا حسين بن عبد العزيز بن صالح وحمود بن أنس بن مالك أن ناسا من عوانة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بها بين الأنصار وبين اليهود، وهي تكون فيما إذا كان هناك لوث وغلبة ظن على قوم قتلوا قتيلا، فإن هذا القتيل يبلأ بهم إذا كان لهم لوث وغلبة لا يدل على غلبة الظن من عداوة ونحوها، فيحلفون 50 يمينا أن قاتلهم فلان، يحلفون على واحد معين وقاتلهم، فإن أبوا فالطائفة المتهمة تحلف 50 يمينا فتبرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الأنصار لم يرغبوا في أيمان اليهود بكفرهم وضلالهم ولم يستطيعوا أن يحلفوا لعدم علمهم بالقاتل، حل الإشكال عليه الصلاة والسلام ووداه من عند عليه الصلاة والسلام وأنهى الموضوع. هذا يدل على أن ولي الأمر ينظر في ذلك، وإن أمكن أن يحلف المدعون حلفه 50 يمينا، فإن أبوا خلف لهم مدعى عليه 50 يمينا وليس لهم إلا ذلك. فإن لم يرغبوا بأيمانهم ورأى الصلح بينهم بأن يسلم المال من بيت الناس فلا بأس من إنهاء النزاع. وفي هذا دلالة على أن الأفضل في الدعاوى والخصومات وأشبه ذلك أن يبدأ الأكبر الكبد الكبد، يبدأ الأكبر ثم يتكلم الآخرون، هذا من الآداب الشرعية. فيها على حديث يا بيت المتصدق يعتق ولا ولا عنده هذا علم يعرض الكلام، هو هذا حلف يعرض الكلام ما طلب منهم، هذا حلف يعرض الكلام المقصود انكروا. نعم. ولكن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام اعتبار صلح. نعم. اعتبار صلح. لا يظهر لا يصلح صلح من باب تطيب نفوس الانصار ومعتادهم والاحسان اليهم، الا هو ليس لهم الحق الا في ايمان العدل ايمان المتهم، لان القاعده بينها المدعي وبين ايمانه. لكن يرى ولي الامر عدم اجبارهم باهل الايمان عدم شده في هذا الامر وان يصلح بينهم لا باس. نعم. لو اصلح بينهم على عدوك او لا يوجد، لا يوجد لو اصلح بينهم بانهم متهمين يدعون الديه وينتهي القصار، هذا هي لمح المرابين لعلم البينه لعلم اهل البينه. نعم. أنا أعتقه عن جبري أي جبره، فقال له أنت فعل بعد نوتي، فسمي هذا تجميرا لأنه يحسن العشق في وجود الحياة، وأنعم على الرجل الأنصاري فيقال له أبو مسعود واسم الغلام مذكر يعقوب. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والموافقين أنه يجوز بين المذكر قبل موت سيدهم من هذا الحديث قياسا على من طابع السحر، فإنه يجوز بيعه بالإجماع ومن جوزه عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من الكتابيين والثانيين والسلفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المذكر، قالوا وانما بعام النبي صلى الله عليه وسلم في بيع كان على كنده، وقد جاء في روايه النسائي والدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري به الجنه، قالوا وإنما دفع إليك من أمر يقضي بينه وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله وهذا ضعيف باطل والصواب يزال تصرف من تصدق بكل ماله. قال القاضي ابو رحمه الله تعالى الاشبه عندي انه فعل ذلك نظرا له الى لم يشرك المسلمين مالا والصحيح ما قدمناه ان الحديث على ظاهره وانه يجوز غير مبدل في مثال ما لم يشرك والله اعلم واجمع المسلمون على صحته جمله الشافعي ومالك والجمهور انه مستورد من الشرك. فقال الذي وجد رحمه الله تعالى هو من رب الناس وفي هذا الحديث نظر الامامه بمصالح رعيته وامره اياه بما فيه مسلم وبالاتصال بما يغره من تصرفات التي يمكن فصلها وفيه جواب بيته من يدبر وهو مجمع عليه الان وقد كان فيه خلاف بعيد لبعض السلف. نعم مقصود ان هذا هو الصواب على انه هو الصواب المدبر مثل الوصيه خلاص. لا هذا ما يخالف الاشياء اللي الاشياء من هذه الجبل يعطي اول رئيس المجلس يبدا به مثل ما كان يبدا به الملك وسلم ثم يعين منه على يد المطر اول نعم جواز بيع نعم هو صار جواز بيع كالمصاب الصار ما يكون غرار على أي مصاب نعم ما يكون نوع من الغرار فيه على المستري ما يعلم مكان المصاب هدمه اليوم الغدا يبطل الأكل يبطل الحديث إذا باع بطل التدبير انتهى وهي وصيل بطل في وصيل لا نسب لي أنا أعرف لا نسب اليوم ولا خلة اتفع فرقها الرافع طبي بني معها طبي معها ذك هم عرب مبني معها لا مبني معها ذك غير عرب ننظر إلى ماذا محله نصر نصر بسم الله اليوم وهو متعلق أخي ومحلوف خلق لا ولا خلة ولا خلة خلة خلة ماذا ولا خلة سمها الغضب لي معك أقول على ما إيه ما أقول نعم اتسع الفرق الفرق على الرافع وش لنا أنه في مثل هذا ما لا سمه ولا خلة موجه كم وجه يكون إهمال الثانية إهمال الثانية وعطها على الأول بالنصب النصب يجب أن أخرى المقرر أو في الأول كم وجه هذا كم يجب وجه هذا كم وجوه يجوز الإعمال والإعمال الخفيف الإعمال الرفع نسبه ولا خلة نعم والإعمال لا نسبه ولا خلة هذا وجهه وجه ثالث لا ولا خلة من إعمال لا حول ولا قوة إلا بالله نعم إعمالهما جميعا وفيه وجه ثالث هذا الإعمال لا نسبه ولا خلة لا حول ولا قوة والإعمال لا نسب ولا خلة والإهمال في شيء إهمال الإعمال له نصف ما بعدها على العطف نعم وفي ذلك نعم كذا يا أخي نعم وفي ذلك هذا طب أليه هذا الإعمال هذا هو الإعمال ولا وجه الثالث يعني الإعمال الثانية وعطف ما بعدها على المحل الأول النصف مثل هذا البيت لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم طيبة مبي للعيش محذور يعني موجود الخبر ذا ما دامت ما أول ما الضمير ضعفية يعني مدة دوام نامت وتع نامت على التأنيث فرض نام مناقصة طبعا وهو مقدم بالذكاري يرون من الأصل الموت والخرامي هو مضاف الموت مضاف ونرى معروف ما عليك حال ثالث نعم ما عليك شب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمنهم من سلم له أنه أصل المسلمون والتكاليف لكن من الأسعار وغيرها ولا نقول إلا يجوز من سمعهم ولكن يجوز من الأسعار ومنهم من